بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال ابن جزي المالكي رحمه الله: السادس التفويض إلى الله تعالى، وهو خروج العبد عن مراد نفسه إلى ما يختاره الله له، وسببه المعرفة بأن اختيار الله خير من اختيار العبد لنفسه، لأن الله تعالى يعلم عواقب الأمور والعبد لا يعلمها. طيب، داء من مأمورات التي أمر الله عز وجل بها، والتفويض قائم بالقلب. التفويض قائم بالقلب، طيب معناه شنو؟ ابن جزي رحمه الله يقول: هو خروج الإنسان عن اختياره لنفسه، يخرج العبد من مراد نفسه إلى ما يختاره الله له. يعني هو في قلبه قد يكون دار حاجة، والمسألة دي احتمال تكون خير احتمال تكون شر. حتى لو مايل في نفسه لحاجة، يقول يطلع دي من قلبه ويفوض الأمر إلى الله، ربنا يختار له الأحسن. ليه؟ ده قائم على شنو يعني؟ الدوافع شنو؟ العقيدة شنو؟ العقيدة يقول تلاحظ حاجتين. الأولى، وإذا شئت قلت ثلاثة، أول حاجة: هل الإنسان علمه ده بحيط بكل حاجة؟ لا. الحاجة الثانية: الله عز وجل عليم بكل شيء، وبالتالي يعلم الأمور علما تاما لا جهل فيه ولا خطأ، مستحيل. عشان كده هو أعلم بالخير. وين دي مسألة القتال في سبيل الله؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحاجة الثالثة هي مبنية على حسن الظن بالله، وهو أن الله إذا فوضت الأمر إليه يختار لك ما هو خير لك، عشان كده فوض الأمور إليه. الكلام ده بيدل عليه حديث الاستخارة. حديث الاستخارة اللي في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. يعلمهم ليه؟ يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يصلي ركعتين من غير الفريضة نافلة، ثم يقول: اللهم أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. أنا حقف وقفتين في الحديث ذي، مع أنه هو الفوائد كثيرة. من أجل الفوائد دي أجمع: الواحد دائما يفوض أمره إلى الله. يفوض في شنو؟ هل في العبادات؟ لا. يعني لو واحد قال يصلي يقول: يا رب استخير، أصلي ولا ما أصلي؟ لا لا، العبادات دي ما خلص، دي خيرها واضح. لكن واحد داير يتاجر تجارة معينة يستخير في التجارة دي، دار يسافر أو الأفضل السفر ولا لا، يستخير. واحد دار يزوج يستخير. وهنا دي كمان خلي لقي فيها شوية، النفس دي مرات ما بتميل، يكون واحد يعني ربما مايل لانه دار يتزوج فلان بنت فلان، لكن برضه يستخرج مع الميلان. يا جماعه مرات الرجل والمراه يكونا صالحين لكن الحياه بيناتهم ما تمشي. من اصدق الامثله احد الصحابه النبي عليه الصلاه والسلام قال هو من اهل الجنه وامراته على خير ودين يعرفها النبي عليه الصلاه والسلام، وهو زيد بن ثابت بن شماس رضي الله عنه، كان رجل صالح، والرسول عليه الصلاه والسلام قال انه من اهل الجنه. بعد زوجته قالت يا رسول الله اني اكره الكفر بعد الاسلام، بس دار اطلق من فلان درس. قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقه وطلقها تطليق. قالت ما بقدر اعيش معه، الاثنين صالحين. عشان كده يا اخي ما تقول لي والله يا اخي الاثنين كويسين، اخلاقه كويسه واسرته كويسه والى اخره، لا، قد تكون في حاجات انت ما بتعرف انها حاصله، تنفع مع غيرك انت ما بتنفع معه، وهو ذاته ما ينفع معاه لكن تنفع معه ثاني واحده ثانيه. عشان كده الواحد دائما يستخر، يفوض امره الى الله، ما ميل القلب اذا ما كفى. برضو الواحد بيستشير وبيستخير، دي الوقفه الاولى. لاحظ في الحديث اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، والثانية اللهم إن كنت تعلم، رجع العلم لابنه إلى الله، وقال شنو؟ فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. بعدين مرات ما في حاجات قدرتك ذاتك تكون ما لاحق الكلام ده، عشان كده قال وتقدير ولا أقدر، وقال استخيرك بعلمك. طيب الوقفة الأخيرة في الحديث، الحديث فيه شوف في جانب الخير، قال فاقدره لي ويسره لي، الأمور بيد الله. والثانية قال وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي، أو قال عاجل أمري وآجله. طبعا بيسمي المسألة إن كنت تعلم أن هذا الأمر، لا، في الدعاء المعين تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذه التجارة خير لي في ديني ودنياي، واحد داير يعمل بدر، واحد داير يزرع، واحد داير يشوف له تجارة محاصيل، واحد داير يمشي تعدين الذهب إلى آخره، يسميها يحددها. أو الزواج، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة، يسميها خير لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وبارك لي فيه، البركة من الله عز وجل. طيب قلنا الكلمة الأخيرة في الشر، إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي، قال شنو؟ فاصرفه عني واصرفني عنه، المسألة يا رب أصرف عنه، وأنا ذات أجعلني أنصرف إنا ولو قلبي ما يليها، ليه؟ لأنه العزيز هو العليم. بعدين قال شنو؟ واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. يا جماعة مرات في حاجات خير لكن النفس ما بترضى، صح ولا ما صح؟ عشان كده سل الله الرضا حتى في الخير، سل الله الرضا حتى في الخير اللي قدامك ده. ما مرات الواحد بيربح في تجارة ما مقتنع بالربح ده، صح ولا لا؟ قول اللهم ردني به، قليل ولا كثير أهم شيء ربنا يرضيك يبارك لك في الشيء اللي عندك ده. ده خلاصة ما يتعلق بهذا الأمر من التفويض، والكلام فيه طويل، لكن زي ما اتفقنا قلنا درس الفجر يكون يعني مختصر عشان الناس يمشوا لأعمالهم وأشغالهم، والبركة فيما قيل إن شاء الله، والله ينفع بذلك. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.